الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته: قال باب الاقتداء بالعلماء. قال أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ضرا لما جاوزته، كفى إذراء على قوم أن تخالف أفعالهم. أن تخالف أفعالهم. كفى إذراء على قوم أن تخالف أفعالهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب الاقتداء بالعلماء. والمراد بالعلماء هم علماء أهل السنة والجماعة، العالمون بالكتاب وبالسنة، والمتفقهون في الكتاب والسنة، والعالمون بآثار من سلف من هذه الأمة، ممن أعلى الله عز وجل مكانتهم وجعل لهم القبول في الأرض. فالعالم لا يكون عالما إلا أن يكون علمه مبنيا على الكتاب والسنة وعلى اتباع الدليل. وأما من كان علمه مبنيا على التقليد فقد اتفق العلماء على أن المقلد ليس بعالم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في بيان فضل العلم، ذكر بأن العلماء مجمعون على أن المقلد ليس بعالم، لأن المقلد حقيقته أنه ينقل أقوال غيره من غير تفقه، أي من غير نظر في الدليل. وغاية المقلدين أنهم إذا اجتهدوا في الجمع بين روايات من يقلدونه. وأما من يستقي علمه من الكتاب والسنة ويقتدي بمن سبقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة متبعا للدليل، فهذا هو العالم. ولذلك العالم لا يكون عالما حتى يكون عالما بالكتاب والسنة. وأما أهل البدع وأهل الضلالة وأهل الانحراف، ممن لم يعرفوا باتباع الدليل وتعظيمه، فليسوا بعلماء، وإن كانوا قد يكونون علماء في وقت الجهل أو في وقت عدم وجود أحد من أهل العلم في بعض البقاع ونحو ذلك، فيكون مرجعا للناس. وأما العالم الذي جاء مدحه والثناء عليه في الكتاب والسنة وجاء الأمر بالاقتداء به، فلا بد أن يكون علمه بنيا على الكتاب والسنة متبعا للدليل، متبعا لما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا يأمر الله تبارك وتعالى باتباع كتابه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا أمر الله تبارك وتعالى بالاقتداء بالعلماء وعدم تجاوز رأيهم، وهذا في حق عامة الناس. ومن لم يتمكن من العلم، من طلبة العلم، ممن لم يتأصلوا ولم ينضج فهمهم، كما قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله تبارك وتعالى برد ما أشكل على العبد إلى أهل العلم وأهل الفهم، الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين يستنبطونه منهم، أي هم أهل الاستنباط وأهل الفهم، فيعرفون الأدلة من الكتاب ويفقهون تفسير القرآن ويعرفون السنة ويحيطون بأكثرها ويعلمون معاني الأحاديث ويعرفون الناسخ والمنسوخ ويعرفون اللغة العربية ويعرفون آثار الصحابة ونحو ذلك من هذه الأمور التي تؤهلهم أن يكونوا علماء مع طول الخبرة والدراية ودقة الفهم وكثرة الممارسة. وهؤلاء يعلي الله تبارك وتعالى شأنهم، يعلي الله عز وجل شأنهم ويجعل لهم القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يجعل الله عز وجل لهم قبولا في الأرض. فالناس لا يخفى عليهم العلماء من غير أن يعرفوا تفاصيل علمهم، فلو سئل كل واحد منا عن بعض العلماء، هل تعرف أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان عالما، أو أن ابن عثيمين أو غيرهم أهل العلم؟ لا يشك أحد، أي واحد من عامة الناس لا يشك أن هؤلاء علماء، بل يقسم على ذلك أيمانا مغلظة، مع أنه لو سألته هل تعرف أين طلبوا العلم وماذا طلبوا وما هي نشأتهم، بلا ما عرف ذلك، لكنه قد استفاض عند الناس أن هؤلاء هم أهل العلم ممن عرفوا بالعلم والتقوى حتى أصبح أمرهم معلوما مشهورا، وهذا ما يعرف بالاستفاضة. ولكن لو سئل كل واحد منا عن الإمام مالك، عن الإمام أحمد، عن غير من أهل العلم، يشهد أن هؤلاء من أكابر العلماء ومن الأئمة الذين يقتدى بهم، مع أنه لا يعرف إلا اسمهم، لكنه قد استفاض عند الناس وعرفهم القاصي والداني. فبهذا يعرف العلماء، وكذلك قد يعرف العالم بما كتب، فينظر في كتبه وفي مؤلفاته وفي أبحاثه، فيدرك أهل الفن وأهل العلم وأهل الفقه يعرفون فضله وعلمه، وكان الناس يشهدون لبعض الناس بالعلم والتقدم فيه من كتاباتهم ومن كتبهم الدالة على فقههم وعلى فهمهم. وليس العالم من نصبه الناس أو نصبته الدول أو ما شابه ذلك، أو من قفز على العلم قفزا وشيخه أتباعه، أو ظهر في وسائل الإعلام وأبرزته هذه الوسائل، فإن هذا لا يصيره عالما، ولا يحق للناس أن يسألوه طالما أنه لم يثبت عندهم أنهم العلماء الذين إما أنهم يعرفون بعلمهم وفقههم عن طريق كتبهم أو بما استفاض عند العلماء. ولك لم تزل السنة أن يشهد العالم للعالم، كان العلماء لا يتقدمون في الفتيا وفي الكلام حتى يشهد لهم أهل العلم، وهذا الإمام مالك رحمه الله ما تقدم في الفتية حتى شهد له 70 من أهل المدينة، أي شهد له 70 من علماء المدينة أن الإمام مالك أنه عالم، وحينئذ تقدم في التدريس وفي التعليم، ولم تزل هذه سنة العلماء. ولذلك باب الاقتداء بالعلماء أمر مهم، لأن هذا الدين مبني على الدليل ومبني على الاتباع. ومن الناس من يعرف الدليل ويعرف طرق الاستنباط، فيعرف الكتاب ويعرف تفسيره ويعرف السنة ويعرف الأصول والقواعد والضوابط ويعرف آثار السلف، ويمكنه الاستنباط والفهم، فهذا وظيفته أن يذهب إلى الكتاب والسنة وإلى أقوال العلماء فيختار منها ما وافق الدليل، ولا يجوز له أن يقلد أحدا، وهؤلاء هم أهل العلم المأمورون بأن يتبعوا الدليل وأن يقتفوا أثره وأثر من سلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصنف الثاني أناس ليس عندهم آلة الاستنباط، ليس لهم أهلية في النظر في النصوص والاستدلال ومعرفة الأحكام والاستقلال بالتمييز بين الأقوال المختلفة والنظر في ذلك، وهؤلاء قسمان: قسم هم من طلبة العلم ممن يطلبون العلم ويتفقهون، لكنهم لم يتأهلوا بعد، أي لم يقوى عودهم ولم ترسخ قدمهم، فهؤلاء يعرفون أصول الاستنباط بشكل عام. هؤلاء الواجب في حقهم أن ينظروا في أدلة الفريقين المختلفين فيرون أقربهم إلى الدليل فيتبعونه، وليس لهم قدرة وأهلية على الاستنباط والاستغلال بذلك. فهؤلاء إن عرفوا شيئا من أصول الاستنباط واستطاعوا أن يرجحوا ترجيحا بين بعض الأقوال بحسب ما عندهم العلم، فإن هؤلاء ينظرون ويقول أن قول فلان أقرب أو القول الفلاني أقرب لدلالة كذا وكذا، وإذا أشكلت عليهم مسألة رجعوا إلى أهل العلم ونظروا في رأيهم فأخذوا. والنوع الثاني من هذا القسم هم عامة الناس ممن ليست لديهم آلة الاجتهاد وليس لهم دربة في هذا الفن وفي العلم وفي الفقه وفي الدراية، فإن هؤلاء الواجب في حقهم أن يسألوا أهل العلم وأن يقتدوا بهم، يعموا بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الله عز وجل بالرد إلى العلماء الذين هم أهل الاستنباط وأهل الفهم وأهل الفقه وأهل الدراية. فهؤلاء يجب عليهم أن يستفتوا أهل العلم، ولا يحل لهم أن يستفتوا من ليس بعالم، بل واجب أن يستفتوا أهل العلم وأهل الفقه، وليس لهم أن ينصبوا من شاءوا حتى يستفتوه ليوافق أهواءه. لأن بعض الناس ينظر إلى إمام المسجد، إلى واعظ، خلاص كل من انتسب إلى العلم ولو بشيء ما فإنه يسأل ويجعل عهدة عليه. هذا إذا عرف بأنه ليس مؤهلا، وهناك من أهل العلم وأهل الفقه من يعرف رسوخهم وقوتهم في العلم، لم يحل له أن يسأل من هو دونهم، لا سيما فيما يعظم خطره من المسائل. ومن هنا كان ارتباط الدعوة وارتباط الخير باتباع العلماء أمر حيوي وأمر مهم، بل هو أحد أركان ثبات الدين في خاصة الإنسان وفي الأمة وفي الدعوة. فكلما كانت الدعوة وكلما كانت الأمة مرتبطة بالعلماء، كلما صلح حالهم واستقام أمرهم وتحقق الخير ودفع الشر. ومن هنا كان وجود العلماء من أظهر العلامات على الخيرية في الأمة، كما ذكر الشيخ رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا أراد أن يهلك أمة قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن علامة الإهلاك أن يقبض الله العلماء أهل الفهم وأهل الفقه ويبقي رؤوسا جهالا، ويكونون أهل الفتية عند الناس فيستفتون فيفتون بغير الحق وبغير الدليل، ويفتون بالرأي فيقع الهلاك والإهلاك. فالشاهد أن الاقتداء بالعلماء أمر مهم. وهكذا إذا كانت الدولة والإمام والحاكم والسلطان والخليفة، إذا كان الخليفة ولو حكم عامة الأرض لا يجوز له أن يتقدم بأمر من الأمور حتى يعرف حكمه بالشرع، فإن لم يكن الخليفة مجتهدا وجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه، ولا يتقدم حتى يشاورهم ليعرف حكم الله. ومن هنا اشترط العلماء في شروط الخليفة أن يكون مجتهدا مطلقا، أي لا يكون مجتهدا في مذهب من المذاهب، بل يكون مجتهدا مطلقا، أي يستنبط من الكتاب والسنة ويختار من أقوال الأئمة ما وافق الحق. هذا في الخليفة العام، وهذا يبين أن الأمة لا بد أن تكون مرتبطة بالعلم. فإذا كان رأس الأمة وهو خليفتها وحاكمها، يشترط فيه أن يكون عالما مجتهدا اجتهادا مطلقا، دل على أن ارتباط الخير بالعلم ارتباط وثيق. ولذلك إذا لم يكن الحاكم عالما فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الاستنباط وأهل الفهم. هذا في حق الأمة، في حق الدولة، في حق الخلافة. فكيف بما دون ذلك من التجمعات والتنظيمات وغير ذلك من الأمور التي يجتمع عليها الناس، إما اجتماعات القبلية أو الاجتماعات الدعوية أو الاجتماعات العرقية أو أي نوع من الاجتماع، فإنه لا بد أن يكون مبنيا على العلم، وأن يكون هؤلاء لا يتصرفون إلا وفق ما أباح الله تبارك وتعالى باستشارة أهل العلم وأهل الرأي. فالشاهد أن وجود العلم في الأمة من علامة الخيرية، وارتباط الأمة بالعلم والخيرية بالعلم ارتباط وثيق لا يمكن ينفك، بل هو من أصول الخيرية في خاصة الإنسان وفي الأمة. ومن هنا كان العلماء يهتمون بالتبويب لمثل هذه الأبواب، باب الاقتداء بالعلماء. ولك متى ما ترك الناس الاقتداء بالعلماء، وتركت الدول الاقتداء بالعلماء، وتركت التنظيمات الاقتداء بالعلماء، وتركت الأحزاب الاقتداء بالعلماء، ضل الناس وانحرفوا عن جادة الصواب، ووقع الخلل ودبت الفتن. ومتى كانوا متمسكين بهدي العلماء يرجعون أمرهم إلى أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم، حصلت الخيرية وتحققت مصالح الشريعة ودفعت الشرور ورد الفساد. وذاك نجد أن التاريخ يشهد بأنه كلما كان الحكام وكان الناس مرتبطين بأهل العلم جاء الخير ووقع التمكين في الأرض. وآخر مثال تاريخي شهدناه أو شاهده الناس عامة هو دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تحالف وتعاقد وبايع محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك. فصار الشيخ رحمه الله هو مفتي الدولة، وكانت الدولة لا تتصرف في الأمور إلا وفق ما يبيح الشرع، حتى أن الجيوش لم تكن لتخرج للقتال إلا بفتوى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لم يكن حاكما ولم يكن وزيرا لا للحربية ولا وزير الأوقاف ولا غير ذلك، وإنما كان مفتيا عالما فقيها، احتاج الحكام والأئمة على ذاك إلى علمه، فكانوا يستشيرونه ويأخذون رأيه في أحكام الله تبارك وتعالى وفي أمور الدولة. فجاء الخير كثير الذي عامة الأرض إلى يومنا هذا من بركة تلك الدعوة ومن آثار تلك الدولة التي ارتبط حكامها بالعلماء وبأهل العلم وأهل الفقه وأهل الدراية وأهل الاستنباط. هذا مثال حي قريب لا نزال نعاين آثاره وبركته. فلأجل ذلك بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب، قال باب الاقتداء بالعلماء، وأنبه أن العلماء هم علماء أهل السنة والجماعة، حتى لا يأتي أحد ويجعل رؤوس الأحزاب وإن تسمت بالإسلامية علماء، فيقول عندي علماء، فيأتي بعلماء الأشاعرة والتصوف والأحزاب المخالفة للشريعة وإن تسمت بالإسلام والتنظيمات السرية ونحو ذلك، فيجعل شيوخ هؤلاء علماء الأمة. وإنما العلماء من كانوا معروفين بالعلم والفقه والدراية، مرتبطين بالدليل والكتاب والسنة. وأما هذه الأحزاب والتنظيمات التي لا ترتبط بالعلم والعلماء فلن يكون شيوخها علماء الأمة مرجعا لها. فهذه الجماعات الإسلامية اليوم، ما من جماعة من جماعات إسلامية التي قد مضى لبعضها أكثر من 100 سنة وقريب من 100 سنة يسمون علماءهم أو بعض من ينتسب العلم علماء، يقول استفسينا العلماء، أي علماء؟ وتأتي الفتن وتقع المدلهمات وتقع الأمور العظيمة في الدول الإسلامية في هذا الأوقات، ويقال ارجع العلماء، ثم يشار إلى الوعاظ وإلى أصحاب التنظيمات المخالف الكتاب والسنة وأصحاب الجماعات، فيقول هؤلاء علماءكم ارجعوا إليه. أي علم؟ لذلك ما ضلت وما وقعت الفتن إلا من أمثال هؤلاء الذين ليسوا من أهل العلم والفقه لكنهم نصبوا لذلك، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي ينبغي التفطن والتنبه لها. يقول الشيخ رحمه الله، يقول عن إبراهيم النخعي: قد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته. أي أدرك إبراهيم النخعي، أدرك الصحابة والتابعين، أدرك بعض الصحابة عامة التابعين من أصحاب عبد الله مسعود، يقول لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، أي لو لم يجاوز ظفرا في وضوء لما جاوزته، أي أننا على اقتداء. قال: كيف إجراء على قوم أن تخالف أفعالهم، يعني كيف إجراء أن يكون فعلك مخالفا لهم، لأن هذا كونك تخالف أفعالهم هذا كأنه إشارة لأنهم لم يكونوا على الهدي ولم يكونوا على الاستقامة. وفي هذا طعن في السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فدل على أن إبراهيم النخعي أحد أئمة التابعين والفقهاء، يقول ما أجاوز ما بلغني عن من سبقني من أهل العلم والفقه من الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين من الأئمة، ما أجاوز، وهو إبراهيم النخعي. دل على أن علمه مبني على اقتداء بمن سبق من أهل العلم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم ولزوم فهمهم. نعم. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال عند قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو العلم والفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر، وهنا كرر الله عز وجل العام بخلاف أولي الأمر، قال: أولو العلم والفقه، أي يطاع الله ما جاء في كتابه، يطاع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الكتاب والسنة، ويطاع أولو الأمر يطاعون. ثم فسر أولو الأمر، فسر الأمر بأولي العلم والفقه، أي يجب طاعتهم، لكن يجب طاعتهم طاعة مطلقة كما يطيع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يطاعون طالما أنهم على الحق. ولكن متى ما تبين لك مخالفة العالم للدليل وجب عليك أن تتبع الدليل، فإن العالم قد يخطئ ويصيب وهو بشر. ومن هنا لم يكرر الله عز وجل العامل ولم يقل وأطيعوا للأمر، قال وأولي الأمر، أي أن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. والشاهد من هذا الأمر بطاعة العلماء أهل الفقه وأهل الفهم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت رحمك الله انظر فيها. قال إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس. لم أحبس أي لم أمتنع. هذا إبراهيم بن أدهم يسأل ابن شبرمة وهو من الفقهاء، من الفقهاء الفقهاء أتباع التابعين رحمه الله، وكان عنده مسألة شديدة، فلما سأله ولم يكن له لم يكن عنده فيها أثر عمن سبقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفتيه. قال إذا وضح لي الطريق وجدت الأثر لم أحبس، أي أني أفتي بما جاء في الآثار بما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا أجاوز ذلك، ولكن كانت أقوال الصحابة حجة باتفاق أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نص من الكتاب ولا السنة. فكل مسألة لم يرد فيها نص من الكتاب ولا من السنة نصا صريحا وجب اتباع أقوال الصحابة، ولم يجد الإنسان يخالف أقوالهم. فإن اتفقوا على قول أو قال أحدهم قولا ولم يرد عن غيره مخالفته وجب اتباعه، وإن اختلفوا لم تخرج من أقوالهم. لو اختلف الصحابة وجب عليك أن تختار أحد أقوالهم، وليس لك أن تترك أقوالهم وتختار قولا مخالفا لهم. ومن هنا قال إذا وضح لي الطريق وجدت الأثر لم أحبس، هذا ظاهر في أنه يتبع فيما يفتي فيه من سبقه من أهل العلم والفقه أهل الصحابة رضي الله عنهم الذين أقوالهم حجة. نعم. قال أخبرنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عن رجل قال له سليمان بن جابر من أهل أجر قال قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مغبوط والعلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. نعم، هذا فيه الأمر بتعلم العلم والتفقه، أن يتعلم الإنسان الفرائض والأحكام، إما يراد بالفرائض أي الواجبات الشرعية أو الفرائض التي هي المواريث، وأن يتعلم الناس القرآن، ولكن بتعلمه بل لابد أن يعلموه الناس. الإنسان يتعلم واجب عليه أن يفقه وأن يعلم حتى ينتقل العلم، ولم يزل العلم ينتقل بهذه الكيفية، ينتقل بالتلقي والأخذ من أفواه العلماء والفقهاء. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أي حتى يستسر به العالم. ومن هنا كان العلماء يجلسون في المساجد يعلمون الناس، والمساجد هي بيوت العلم، ليست الدواوين بيوت العلم كما يفعله بعض الناس اليوم، يجعلون علومهم في الدواوين وفي المجالس الخاصة. العلم لا يهلك حتى يكون سرا، والفقه والعلم والوعظ هو في المسجد، وهو البيت الذي انطلقت منه الدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ مسجده بيت الأمارة، ينفذ فيه الأحكام ويرسل منه الجيوش ويلتقي بالصحابة ويعلمهم الفقه والعلم وتشاورون في أمور الدولة في المسجد، وتأتيه الوفود ويستقبلها في المسجد. وذاك متى ما أعطي المسجد هذه الرسالة وحصل الخير. أما والله عندنا درس وين؟ قال في دوانية فلان. عندنا والله درس في الحديث في الفقه وين؟ قال في دوانية فلان. طيب الناس العامة الذين يريدون يتفقه ويتعلم كيف يأتون إلى دوانية لا يعلمون صاحبها ولا يعرفونها؟ هذا تضييق. أو وين العلم؟ قال والله عندنا دورة في الفقه في المخيم الفلاني أو في الشاليه الفلاني. هذا ليس من سبيل السلف رحمه الله. سبيل السلف تريد العلم اجلس في المسجد وعلم من تشاء وادعو من شئت واجعل العلم عاما، يأتيك العام يأتيك الجاهل، ويأتيك من يريد العلم ممن، ويأتيك من لا يريد المجلس فينتفع بالجلوس، وقد تبذل جهدك في مجموعة وتحرص عليها، ويأتي رجل عابر سبيل مرة فيجعل الله فيهم البركة ما لا يجعله في مئات ممن علمتهم ودرستهم وفقهتهم. ولذلك هذه السنة التي سلكها بعض الناس اليوم يجب أن تتغير، يجب أن تنتقل الدروس بل الدواوين، نجلس نشرب شاي نشرب قهوة سولف دردش ما في إشكالية، تناقش بعض القضايا الخاصة فيما بين الدعاء في بعض القضايا كيف نعمل في كذا لا بأس به. أما تريد العلم والفقه والوعظ سواء كانت علوما فقهية أو علوم منهجية كالدروس أو حتى الوعظ والتفكير اجعله في المسجد ولا تحبسه في الدواوين. الدواوين مجالس الناس يتسامرون فيهم في أمور الدنيا ويناقشون أحوالهم، وأما الفقه والعلم ففي المسجد. ومن هنا يتعلم الناس. اليوم أصبح التعليم خاصا محصورا، والله منطقة صباح الناصر لا والله درس خاص للشباب صباح الناصر، درس خاص لفلان، درس خاص لمنطقة الشامية، درس خاص لمنطقة كذا. إيش درس خاص؟ الدرس للمسلمين. يأتيك رجل من آفاق الأرض يتعلم ويتفقه يعلن عن الدرس، أنا عندنا درس المسجد، واجعلها صباح الناصر يحضرون الدرس ويحضر غيرهم وينتفعون. هذه طريقة السلف، هذه الطريقة التي كان العلماء يعلمون فيها. فما تعلمه الناس اليوم من حصر هذا المجال في الدواوين هذا مخالف لهدي الأولين، هذا مخالف لهدي الأولين، وهذا أشبه بالتنظيمات، هذا أشبه بالتنظيمات التي تحث على تثقيف أصحابها بطريقة معينة. وإلا فإذا كان دعوة الإنسان عامة للناس فإنه يجعل الدرس حيث جلس السلف والعلماء. هذا العلماء كلهم، كل العلماء اللي نعرفهم ابن باز بن عثيمين والفوزان وكل العلماء، ما نعرف أن الشيخ باز عنده درس في دوانية، ولا أن ابن عثيمين عنده درس في مجلس بن عبيد ولا بن خالد ولا بن زيد، ما نعرفها. وين دروسه؟ في المساجد. كل العلماء على هذه السنة التي مضى عليها من سبقهم. هذه قضية أنا أكدت عليها حتى لا بد أن تغير، لا بد أن تغير هذه السنة التي تسلك عند بعض الناس. اجعل العلم فيما كان العلم، كان الدعوة وأعظم كان أو درسا منهجيا في المساجد. وذاك أخبر في الحديث قال العلم سينقص وتظهر الفتن، وذاك إذا جاءت الفتن ولم يوجد من أهل العلم من هو متمكن في العلم دبت الفتنة وازداد شرها. ومن هنا كان الواجب استعداد للفتن قبل وقوعها وقبل مجيئها. كيف؟ بنشر العلم ونشر الفقه والتعليم والتفقه، يتفقه الإنسان قبل أن تأتي البلية ثم لا يجد لها حلا، أو قد ينغمس في تلك الفتنة والعياذ بالله فيهلك مع من هلك. ومن هنا أمر في الحديث بتعلم العلم وتعليمه حتى إذا جاءت الفتن وإذا في الناس من يكشفون هذه الفتنة ويوضحونها ويحذرون الناس من شرها ويأمرون بالواجب فيها. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت زياد بن مخراق ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن قال تنسانا لا وتطاوعا ويكثرا ولا تنفرا. فقدم اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن قال إذا فعلتم ذلك فسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا فقالوا لمعاذ قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار. فقال لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. نعم، هذا الحديث فيه إرسال الدعاء، وأن من وسائل العلم والتعليم أن يرسل الدعاء إلى الأماكن التي يقل فيها أهل العلم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأبا موسى إلى أهل اليمن بعد دخول الإسلام ليعلموه. فهكذا العلماء يرحلون إما في طلب العلم أو في التعليم، يرحل لطلب العلم أو يرحل ليعلم الجاهل ويفقه الناس وينشر العلم والخير. فخطبهم معاذ رضي الله عنه حثهم وأمرهم بالتفقه في القرآن، وهذا هو علوان الخير. الناس يجب أن يرشدوا إلى التفقه وأن يرغبوا في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وذاك الخير مرتبط بالفقه والفهم والعلم والدراية الكتاب والسنة ومعرفة أحكام الله. ثم قال إذا فعلتم ذلك فسألوني أخبركم بأهل الجنة من النار، أي تميزونهم في الدنيا ليس منهم من وصفهم الله. فلما تفقهوا سألوا فقال إذا ذكر الرجل بخير فهم أهل الجنة وذكر بشر فهم أهل النار. أي إذا كنت تعرف علامة أهل الجنة في الدنيا فهم الذين يذكرهم الناس بالخير ويثني عليهم الناس. فمن علامات رضا الله عز وجل عن العبد من علامات الخيرية وحسن العاقبة أن يكون الإنسان محمود السيرة عند الناس، إذا ذكر قال رحم الله فلان أو فلان جزاه الله خيرا، وأخذ الناس يثنون عليه ويمدحونه لأجل علمه وتعليمه وعبادته ونصحه للناس وسعي في مصالحهم. فإذا كان الإنسان معروف مشتهرا بالخير بين الناس فإن هذا من علامات حسن الخاتمة وأنهم أهل الجنة. وإذا كان الرجل معروفا بالشر إذا ذكره الناس بالشر فإن هذا من علامات سوء الخاتمة ومن علامات النار والعياذ بالله. وهذه علامة لا يلزم الإنسان بها جزما، لكنها من الأمارات الدالة على هذه الأمور. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال سمعت سعيد بن سعد قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معاذ العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تقوموا. نعم، هذا الحديث فيه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ليس أكرمهم من كان من قبيلة كذا، من كان عربيا، من كان عجميا، فإنه لا فضل للعربين على الأعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم والمنزلة عند الله هو بالتقى. ثم ذكر فضل يوسف بن يعقوب بن نبي الله تبارك وتعالى، ثم قال ليس عن هذا أسألك، فعن معادن العرب تسألوني. والناس معادن، منهم من جبل على الخير وعلى الفضائل وعلى الأخلاق الحميدة، منهم من جبل على الشر فيكون الشر موروثا فيه. فقال عن معادن العرب أي من كانوا من أهل الخير، قال نعم، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي خير الناس في الجاهلية أي من كانت طبائعهم على الخير. إن بعض الناس بحمد الله تجده مجهولا على الخير حتى قبل هدايته وقبل إسلامه، فإن هذا إذا أسلم ازداد خيرا على خير، فقد أعطاه الله عز وجل من الأخلاق ما يتميز عن غيره. فإذا كلله بالفقه والفهم نال الخيرية الكاملة. ومن هنا قال خيار في الجاهلية خيار في الإسلام بشرط إذا فقه، وهذا يدل على أثر الفقه، وأن الفقه هو عنوان الخيرية، وأن الرجل ولو كان ذا أخلاق حميدة وسجايا كريمة إن لم يتوجه بالفقه والعلم والدراية فلن يكون خيرا من الفقيه المتمثل لهذه الأخلاق. وقول إذا فقه جاء بكسر القاف فقه وجاء فقه، أما فقه أي فهم، لأن الفقه والفهم، وفقه أي صار الفقه لهم ملكة أي صاروا فقهاء، وهذا يدل على أثر الفقه على الإنسان. فمن جمع بين ما جبله الله عز وجل من خلال الحميدة والخصال الطيبة وجمله بالفقه والعلم نال الخيرية التامة، وهذا يدل على أثر الفقه في صلاح الإنسان وفي إصلاح الناس. قال أخبرنا عبد الله هو ابن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي عن عبد الوفاء عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه من شرطية، وهذا فيه ربط الخيرية بالفقه. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، ويدل على أن الخيرية منوطة بالفقه والعلم والدراية، وأنه لا يمكن يكون الإنسان من أهل الخير إذا كان جاهلا لا يعرف أحكام الله تبارك وتعالى. فقوله من يريد الله به خيرا فقهه في الدين هذا في خاصة الإنسان وكذلك في الأمة، أي الإنسان لا يكون من علامة إرادة الخير به أن يرزقه الله الفقه في الدين. ومراد بالفقه من الفهم ومعرفة أحكام الله، والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمة إذا أراد الله بها خيرا فقه فقه أهلها وجعل العلماء سادة الناس وانتشر الخير والفقه والفهم، فهذا أثر عظيم في فضل الفقه والفهم، وأنه من أظهر العلامات إرادة الخير بالعبد. فمن وفق لطريق العلم فليحمد الله، ليحمد الله تبارك وتعالى، ومن صرف عن طريق العلم فليسأل الله عز وجل أن يفقهه في الدين، وأن يرزقه الفهم، وأن يشرح صدره للعلم ولدراسة العلم والتفقه فيه. فلعل الله عز وجل يريد به خيرا فصرفه عن العلم وعن الفقه وعن التفقه والتعلم. فطالب الإنسان يتعلم ويتفقه ولو لم يكن عالما فإن هذا من علامات الخير. لكن علامات الشر أن يعرض الإنسان عن الفقه والعلم فلا يعتني بأن يتفقه ولا أن يتعلم ولا يحرص على ذلك، فهذه من علامات الشر، وأن الله لم يرد به خيرا، وإلا لو أراد به خيرا لا أرشده لوفقه لأفضل طرق الخير. وهذه بعلم أفضل طرق الخير التي ينبغي أن يتسابق فيها المتسابقون، يتنافس فيها المتنافسون، هو طريق العلم، طريق الفقه والفهم. هذه أعظم المجالس وأعظم الطرق التي يسلكها العبد ويتنافس فيها. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جوير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع قال: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا، فرحم الله من سمع مقالتي يوم فوعاها، رب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تغن على ثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم، هذا حديث عظيم وخطبة عظيمة فيها فوائد كثيرة، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مشهد شهده المسلمون في عهده، وهو مشهد عرفة. مشهد عرفة الذي اجتمع فيه 100,000 مسلم في أكبر اجتماع حاصر المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع المبارك في ذلك اليوم، حثهم على الفقه وعلى العلم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام بأن حفظ النصوص ليس علما، وإنما العلم التفقه. قال: فرب حامل فقه ولا فقه له، أي يحفظ النصوص، قد يحفظ القرآن، قد يحفظ السنة، ولكن لا يفقه ولا يفهم، فهذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم. وهذا إن نقل هذه النصوص إلى غيره انتفع بذلك، إن نقلها إلى غيره وحفظ غيره ونقل العلم إلى من هو أفقه منه وانتفع الناس به، كان من أبواب الخير، من أسباب الخير. وهذا يدل على أهمية أن يتفقه الإنسان فيما يحفظ وفيما يعلم. قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد يكون إنسان حامل فقه وينقل هذه النصوص إلى آخر، ويكون الآخر الذي لم يسمع تلك النصوص مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفقه وأعلم. وهذا يدل على تفاوت الناس بالفقه والفهم، وأن الله عز وجل قد يخص بعض الناس بمزيد من الفقه والفهم والدقة في الاستنباط والدراية، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. من هنا كان العلماء لابد أن يكونوا أهل ممارسة وأهل تجربة وخبرة بالنصوص، وقد طالت أعمارهم في التفقه والتعلم في مجالس العلماء والسماع منهم والتفقه، حتى يرزقهم الله تبارك وتعالى هذه المنزلة من الفقه والفهم والدراية. وبعض الناس اليوم يخدع بمن يحفظ، يقول فلان يحفظ الكتب الستة، فلان يحفظ كذا، والله لو حفظ ما الفائدة إذا كان فهمه يخالف فهم السلف. ولذلك أصبح بعض من يحفظ اليوم فتنة للناس، فأصبح رؤوسا بالفتنة، وانخدع بعض الشباب الأغماء بهؤلاء لأنهم أعجبوا بحفظهم. هذا الحديث يبين بأن الرجل قد يكون حاملا حافظا لكنه ليس بفقيه، لا يفهم ولا يفقى عن الله تبارك وتعالى. وهذا على أن المهم ليس أن تحفظ، المهم أن تتفقه، أن تتفقه فيما تحفظ. هذا هو طريق السلف رحمهم الله، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات الصحابة حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يتفقهون، وليس همهم أن يحفظوا، وإنما همهم أن يتفقهوا وأن يعلموا. وقوله واعلموا أن القلوب لا تغل على 3، أي لا يكون في قلب المؤمن حقد في هذه، أي لا يحقد على هذه الأصول، أصول 3 المسلم يحبها ولا يحقد عليها ولا يكرهها ولا يبغضها، وهو إخلاص العمل لله، وهذا حق الله، ومناصحة أولي الأمر، أن يكون ناصحا لمن ولاه الله أمر المسلمين، وأن يلزم جماعة المسلمين ولا يخالفهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي دعوتهم واجتماعهم سياج يحميهم مما يراد به من الشرور، شرور الأعداء ومن الفتن، طالما أنهم مجتمعون. وهذا يدل على أن المؤمن لا يمكن يكون في قلبه حقد وغل، من رأيته يحقد ويكره انتشار التوحيد عند الناس وانتشار السنة، وأن الناس يعظمون الدليل ويتبعون، من رأيته يكره ذلك فليس بمؤمن. وكذلك من رأيته يكره مناصحة الولاة، بل يريد أن يبقى الولاة على الشر وأن يبقوا على ما هم فيه من الشر والجور والظلم، ويكره من ينصح لهم، هذا حاقد، هذا لا يكون من قلب مؤمن أبدا. بل المؤمن يحب أن ينصح الولاة ويفرح لذلك، ويسر أن يصلح الله حال الوالي، وأن يقل جرمه، وأن يعظم عدله ويكثر خيره، يحب ذلك. اليوم بعض الناس يمتنع من الدعاء على لولاة الأمر، يدل على أنهم حاقدون حقد، ولا الدعاء يدعو سنة الكافر الله يهديه، ولا الحاكم نسأل الله يصلح الحاكم، يصلح أميرنا حاكمنا، يخاف هو لا يريد أن يدعو. لماذا يخاف؟ أنه يدعو فيصلح الله حاله، لأنه أصبح بينه وبين الحاكم حقد، لأنه أصبح حاقدا، ليس مسألة دينية، ليس مسألة حقد اندفن في قلبه، فهو يريد أن يبقى الحاكم على ضلاله وعلى انحرافه وعلى ظلمه وجوره، ويكره أن يصلح الله حاله. ولكن إذا دعي له كره ذلك، إذا رأى رجل يدعو في الخطبة إلى الحاكم وأن السلطان بالخير والصلاح كره ذلك، لأنه لا يريد أن يصلح الله أحوال الحكام، يريد أن يميتهم الله عز على ما هم فيه، وهذا حاقد. ولكن المسلم نفى أن يكون المؤمن على هذه الحال، قال هذا لا يتصور المؤمن. وكذلك يحب الإنسان لزوم الجماعة، يعني إذا رأى الناس مجتمعين بحمد الله تبارك وتعالى غير متفرقين، صابرين ربما على جور الحاكم، يحب ذلك. لا، اليوم الناس الإنسان يكره هذا، إذا جاء الرجل وقال أيها الناس التزموا الجماعة واصبروا على ما ترى من الجور والإيثار، وإنما يدفع ذلك بالتوبة والمناصحة وبالصبر وبإصلاح الأحوال ونصح الإنسان نفسه وأهله، كرهوا هذا، قالوا هذا انبطاحي، هذا كذا، هذا مداهم، هذا علماء السلطان، هذا هو يريد أن يبقى الناس بفوضى. ولك متى ما رأى اضطرابا فرح بذلك، لأنه لا يريد أن يجتمع الناس، يريد أن يتفرق الناس حتى يحقق مآربه ومقاصده ويشفي غليله. ولذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان المؤمن بهذه المثابة، قال هذه الأمور ما يمكن يقع من قلب المؤمن حقد وحسد وكراهية له أبدا، بل لابد أن يكون المؤمن محبا له، فمتى ما رأيته على هذا الحال فاحذر منه. فبعض الناس اليوم دأبهم إيقاد الفتن من الدعاء ومعهم الناس، إيقاد الفتن وإشعالها، وكلما اتغد الفتنة فرحوا بذلك وزادوا من وقودها. وهؤلاء نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبها لا قلوب المؤمنين. ولك متى ما رأيت الرجل على هذه الحال فاحذر منه، فاحذر منه، وكن مع من يأمرك بالجماعة ويأمرك بالاجتماع والصبر، وأن يقابل ظلم الحكام وجورهم بالصبر وإصلاح الأحوال والدعاء والمناصحة حتى يقلب الله الأحوال من عنده تبارك وتعالى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد وابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن وضع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيط من منى فقال فقر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقر منه فلاك لا يغل عليه إن قلب المؤمن إخلاص العمل لله وطاعة ذوي الأمر ونجوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. نعم هذا الحديث أيضا كالحديث السابق وهو قطعة منه قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها وهذا فيه الترغيب والحث على نقل العلم إذا تعلم الإنسان العلم أن ينقله وأن يفقه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فمن علم حكما وعلم آية نقله إلى أهله نقله إلى جيرانه إلى أصحابه وبهذا ينتشر العلم ينتشر الخير ولا يحبس الإنسان ما عنده العلم والفقه حتى يموت بعلمه ولا ينتفع به فلا بد من التعليم والتفقيه وقد ينقل الإنسان معلومة إلى غيره فيكون من نقل له أفقه وأفهم فيها ممن نقلها وهذا من فضل الله عز وجل يخص بعض الناس بمزيد من الفهم والفقه وذكر هنا أيضا بمثل السابق وهنا قال وطاعة ذوي الأمر أي المناصحة والطاعة وبعض الناس يكره بعضهم يكره حي السمع الطاعة اليوم ما يكره حي السمع الطاعة يقول علماء السمع الطاعة أصبح يبغض هذه الأحاديث ويكرهها ويلمزها ويسخر من أصحابه هذا يراجع إيمانه هذا يراجع إيمانه فإن هذا قد وقع في الوصف الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ونفى أن يكون في قلب مؤمن. نعم. قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بأذان بن عثمان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنهما من عند مروان بن الحكم بنصف النهار قال فقلت ما خرج قال فقلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء فأتيته فسألته قال نعم سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه فرب حامل الفقه ليس بفقيه ورب حامل الفقه إلى من هو أكبر منه لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة قال قلت ما هم قال إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ومن كانت الآخرة مفيدهم جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا نيته فرض الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له قال وسألته عن صلاة الوسطى قال هي الركن. نعم هذا الحديث كالحديث الذي سبقه وفيه من كانت الآخرة نيته أي من كان قصده وجه الله ورضا الله ويقصد الدار الآخرة أي من كان مخلصا لله عز وجل في أعماله هذا جعل الله غناه في قلبه من كان يسعى في عمل الآخرة جعل الله غناه في قلبه تجده غنيا بما أغنى الله قلبه وقطع عنه الطمع وهذا هو الغنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ليس الغنى من يملك الأموال والأراضي والتجارات والشركات ليس هذا الغنى كما يظن بعض الناس قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس أن يكون الإنسان غنيا بنفسه ولكن الإنسان لو ملك ما ملك من أموال ولم يزل طامعا فهذا ليس بغني لأنه لا يزال مفتقرا يريد استكثار من ذلك بخلاف من أغناه الله عز وجل في قلبه ورضي وقنع بما رزقه الله فإن هذا هو الغني قال وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة أي أذل الله له الدنيا ورزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب بخلاف من كانت الدنيا نيته أي كان لا يسعى ولا يعمل إلا لأجل الدنيا فقط هذا فرغ الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولو حاز من أموال ما حاز فإنه يرى نفسه فقيرا ما عنده شيء قال ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. نعم. قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال أنبأنا إسراءه عن عبد الرحمن بن زبيد اليابي عن أبي العجلان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عالم سامع قال ثلاث لا يضل عليه إن قد مجره مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لكل مسلم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعاءهم محيط من ورائهم. قال الباب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمين. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. يقول باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه، فإن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالنقل عن أحد، النقل عنه النقل عن المشرع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فإذا نقل الإنسان ما لم يتثبت منه فقد نسب إلى الدين ما ليس منه، ولا شك وكفى بذلك جرما أن ينسب الإنسان إلى شريعة الله وإلى وحي الله ما لم يوحيه الله تبارك وتعالى، فهذا داخل في الافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله، وداخل في تغيير الدين والشرائع. ومن هنا كان يجب على الإنسان تثبت في الحديث، ولا يجوز له أن ينقل حديثا حتى يعلم صحته، وليس له إذا وجد حديثا في كتاب لغير محقق وصاحبه ومؤلفه لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، ليس له أن ينقله لوجوده في كتاب، فإن هذا لا يكون عذرا له، بل يجب أن يعرف صحة الحديث أو أن ينقله عمن يعرف ذلك، لأن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالنقل عن أحد غيره، فإن كلامه وحي. ومن هنا كان يجب اتقاء التحديث إلا بما علم الإنسان، من هنا كان يجب على الواعظ والمذكر أن يتذكر. واليوم الناس ابتلوا بالواتسابات اليوم، يرسلون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديث في كتب الروافض وقصص من كتب أهل البدع والضلال والزندقة والانحراف، وجد حديثا أعجبه فأرسله، ولا يجد إنسان بأي حال من الأحوال ليرسل حديثا حتى يتحقق منه، وأيما حديث أرسله بهذا وغير التحقق يدخل في هذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يدخل في التعمد لأنه لم يتحقق ولم يتثبت، فنشر الحديث وانتشر هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ناشره هذا الشخص الذي لم يتثبت، فلا يجوز لك أن تنشر حديثا بأي حال من الأحوال حتى تتحقق من صحته، وإلا دخلت في هذا الحديث، دخلت في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فليتبوأ مقعده من النار، فليختم مقعده، يعني خلص هذا الرجل حقه النار، وليس إلا أن يختار مكانا من نار جهنم والعياذ بالله جزاء فعله وعدم تثبته. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير بن عبد عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يزيد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا محمد وهنا يقول من حدث عني كذبا، ما قال من كذب، أي من كذب قد تحتمل أن يكون من تعمد، هنا قال من حدث عني كذبا أي حدث عني حديثا هو كذب، حتى لو كان جاهلا بأنه كذب فإنه داخل في الوعيد. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثني صباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مضة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء فسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا أنس رضي الله تعالى عنه يخشى أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء سمعها خشية الخطأ، يعني يخاف أن يخطئ اتقاء لذلك، وهو صحابي سمع الحديث ومع ذلك خشي أن يخطئ، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وورعهم في هذا الأمر وشدة تثبتهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز وعن حماد بن أبي سليمان وعن التيمي وعن عتاب مولى بن هرمز سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقل إلا حقا أو إلا صدقا ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر الحديث عنه إلا متحققين، فإن كثرة الحديث قد توقع الإنسان في الخطأ والزلل. وقوله ومن قال علي ما لم أقل هذا يعم من روى حديثا يعلم أنه كذب ومن روى حديثا كذبا لا يعلمه، فإن الجميع داخلون في هذا، من تعمد التحديث بالكذب ومن حدث ولو أراد الخير لكنه حدث بحديث كذب من غير تحقق وتثبت فإنه داخل في هذا الوعيد، ومن قال عليه ما لم أقل سواء تعمد أو لم يتعمد. قال أخبرنا داود بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان عن عروس بن الأحول عن محمد بن بشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى باب في ذهاب العلم. قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض علما انتزاعا يتبعه من الناس ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، باب في ذهاب العلم أي في أسباب ذهابه وفي آثار ذهابه وفي بيان كيفية ذهابه. فهنا يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أي العلم لا يقبض بقبض العلم من صدور العلماء، وهذا يدل على أن من أعظم ما يثبت الإنسان على الدين هو العلم، وأن الله عز وجل يبقي العلم في قلوب العلماء حتى يقبضهم بعلمهم، وهذا فيه فائدة وأثر عظيم من أثر العلم أنه من أعظم ما يثبت الإنسان على الحق. فهنا الله يقبض الله، الإنسان لا يكون عالما ثم يصبح جاهلا، بل يحفظ الله دينه بما عنده من العلم ثم يقبضه بعلمه، وهذا فيه فضيلة عظيمة العلم، فيه منزلة العلماء، وأن ذهاب العلم هو قبض العلماء وليس إحراق الكتب، وإنما قبض العلم بقبض العلماء. ولذلك لو قبض العلماء ولو كان الناس عندهم الكتب كتب الفقه والعلم شيئا كثيرا ما نفع ذلك وما عد ذلك علما، بل وجود العلم هو وجود العلماء وذهاب العلم ذهاب العلماء، وهذا يدل على أن وجود العلم منوط بوجود العلماء. ومن هنا إذا رأى الإنسان حال الأمة الإسلامية وجد أنها قد توفرت فيها لم توفرها فيها أسباب الخير، فإن العلماء قلة بل تذهب إلى بعض البلاد لا تجد فيها عالما يرجع إليه في الفتية، فكيف يراد عز الأمة ونصرها كما يدعيه الجهلة وغيرهم؟ فإذا رأيت العلماء قلة ورأيت الجهل قد أطبق عند الناس وأصبح سادة الناس إما جهالا أو أنصاف علماء أو من أهل البدع، فاعلم أن هذا مراد الشر بالناس. فإذا رأيت العلماء متوافرين فاعلم أن هذا من علامات الخير. نكمل الكلام عن الحديث بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن وجود العلم يعني وجود العلماء، وهذا يدل على أهمية التفقه عن العلماء، ويدل أيضا على خطورة أن يستقل الإنسان بالتعلم والتفقه من بطون الكتب، وأن قراءة بطون الكتب من غير الرجوع العلماء لا يورث علما، وأن وجود العلم يعني وجود العلماء أي أهل الفقه وأهل الفهم وأهل الدراية. من هنا كان يتوجب على العالم أن يعلم، ويتوجب على طالب العلم أن يتعلم وأن يتفقه وأن يستفيد من العلماء قبل أن يقبضهم الله جل وعلا ثم لا يجدون نظراء لهم. ثم ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا يدل على خطورة أن يولى على الناس وأن يسود من ليس من أهل العلم، فإن هذا من علامة الهلاك. وإذاك ذهاب العالم ثلمة في الإسلام، لا يشدها شيء. ففقد العالم أثره عظيم على الأمة، أعظم من فقد ملايين من الناس. عالم واحد يوزن بملايين من الناس، وأثر واحد منهم يفوق أثر أكثر الناس. ومن هنا كان تشييخ من ليس عالما من خطورة مكان، وهذا يدل على وجوب أن يرجع الناس إلى أهل العلم، وأن لا يستفتوا من ليس مؤهلا. وفيه أن العلماء يفتون بالدليل من الكتاب والسنة، وهؤلاء هم العلماء، لأنه وصف الجهال الذين كانوا سببا لهلاك الناس قال يفتون برأيهم كما جاء في بعض الروايات، فدل عن العالم إنما كان يكتب بالنص، وأما هؤلاء فيفتون بالرأي. فضلوا وأضلوا. نعم، نقف عند هذا الباب، يحتاج إلى مزيد كلام إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. يقول السلام الله عليكم، ذكرتم حفظكم الله أنه من هدي السلف أن تكون حلق العلم وطلب وتعليم الناس في مسابقه، هل يشمل ذلك النساء؟ ما فهمت ايش يشمل ذلك النساء؟ النساء شأنها تجلس في البيوت، ولو حضرت مساجد التفقه فلا بأس، ولو لزم النساء البيوت وتفقهن في البيوت فهذا خير، لكن لو لم تجد من يفقهها في البيوت في مكانها كان يفقهها زوجها أو قريبها، أو يجتمع النساء عندما تفقهت منهن واحتجن إلى حضور مجالس العلم تحضر. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحضرن في المساجد ويتفقهن في المساجد، يحضرن لسماع خطب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحضرن الجماعات. فحضور المرأة لمسجد التفقه لا بأس به، لكن المهم هو شأن الرجال. السلام عليكم، يقول السائل هل ينصح بالابتعاد عن الدعوة والموعظة في مكان العمل غير المسجد كالمسرح أو القاعة الدراسية؟ لا، الإنسان يعد أين مكان، الإنسان أين مكان، كما قال العلماء يكون داعية أين مكان، داعية في دوامه، داعية في الطريق، داعية في السوق، داعية أينما، في الطائرة، في الباخرة، في كل مكان، متى وجد فرصة أن يعلم الناس وأن يذكرهم بالله وأن ينصحهم فعل ذلك. لكن أقصد أنا الدروس المعدة والمرتبة هذه تكون في المساجد، تكون في المساجد، ولا بأس أن يذهب الإنسان إلى منتديات الناس ليعظهم، فيذهب طالب العلم إلى مجالس ودواوين الناس العامة ليعظهم لا بأس به، لكن يرتب درسا هو وأصحابه في بيت هذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف، لكن يذهب هو لمجالس الناس ومنتديات ودواوين ليعظهم هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يتابعون الناس في مجالسه فيعظونهم ويذكرونهم هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم، يقول هل من ذكر معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون اللفظ يعتبر بالتكلم عليه؟ إذا كان المعنى معنى حديث ثابت وكان رجل يعرف المعاني فيذكر المعنى الحديث وهو يعرف ما تحيله المعاني وما يتغير به المعاني والألفاظ وهو متيقن من الحديث عارف به فلا بأس، يقول وقد جاء حديث معناه كذا وكذا فيذكر عشرين معنى إذا كان متثبتا منه، أما إن يروي الحديث بالمعنى والحديث لا يثبت فهو يدخل بهذا الحديث. طيب، إذا في سؤال مباشر قبل الإقامة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.